عسيلته. وروي أنها لبثت ما شاء الله ثم رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن زوجي قد مسني، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم كذبت بقولك الأول فلن نصدقك في الآخر. فلبثت حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فأتت أبا بكر رضي الله عنه فقالت يا خليفة رسول الله أرجع إلى زوجي الأول فإن زوجي الآخر مسني وطلقني. فقال لها أبو بكر قد شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتيته وقال لك ما قال فلا ترجع إليه. فلما قبض أبو بكر رضي الله عنه أتت عمر رضي الله عنه وقالت له مثل ذلك، فقالها عمر رضي الله عنه إن رجعت إليه لأرجمنك. قوله تعالى فإن طلقها فلا جناح عليهما أي تراجع، يعني فإن طلقها الزوج الثاني بعدما جامعها فلا جناح عليهما، يعني على المرأة وعلى الزوج الأول، أي تراجع يعني بنكاح جديد، وإن ظن أي علم، وقيل رجوا لأن أحدا لا يعلم ما هو كائن إلا الله عز وجل، أي يقيم حدود الله، أي يكون بينهما الصلاح وحسن الصحبة. وقال مجاهد معناه إن علم أن نكاحهما على غير الدلسة وأراد بالدلسة التحليل، وهو مذهب سفيان الثوري والأوزاعي ومالك وأحمد وإسحاق. قالوا إذا تزوجت المطلقة ثلاثا زوجا آخر ليحللها للزوج الأول فإن النكاح فاسد. وذهب جماعة إلى أنه إن لم يشترط في النكاح مع الثاني أن يفارقها فالنكاح صحيح ويحصل به التحليل ولها صداق مثلها، غير أنه يكره إذا كان في عزمها ذلك. وبسنده رحمه الله تعالى عن عبيد الله بن عبد الكريم هو الجزري عن أبي واصل عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المحلل والمحلل له. قال نافع أتى رجل بن عمر فقال له إن رجلا طلق امرأته ثلاثا فانطلق أخ له من غير مؤامرة فتزوجها ليحللها للأول، فقال لا إلا نكاح رغبة كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، يعني يعلمون ما أمرهم الله تعالى به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يبين الله سبحانه وتعالى حكما من أحكام المعاشرة بين الزوجين، وهو من آل من امرأته. قال جل جلاله للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. والمولي هو من حلف وعقد اليمين على ترك وطء امرأته، فينظر ويتربص به أربعة أشهر، له في ذلك أربعة أشهر، فإن استكمل الأربعة أشهر فيوقف، فإما أن يطلق امرأته وإما أن يراجعها، وإما أن يراجعها، ولا يجوز له أن يولي من امرأته أكثر من أربعة أشهر. فإن أبى أن يطلق فإن القاضي يطلق عنه فيفرق بينه وبين امرأته. وأنظر الرجال أربعة أشهر، فهذا نوع من أنواع تأديب الزوج لزوجته، بأن يترك يهجرها في المضجع، كما قال الله سبحانه وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فآية سورة النساء اهجروهن في المضاجع لم تحدد، وهنا ذكرت الأربعة أشهر لمن حلف وعقد اليمين على ترك وطء امرأته. قال الله سبحانه وتعالى فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، فإذا رجع إلى زوجته فإن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم يغفر الذنوب كلها، ومنها مضارة الزوج لزوجته أو نشوز الزوجة على زوجها. قال سبحانه وتعالى وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وهذا فيه دليل على أن المولي بعد انقضاء العدة إما أن يطلق وإما أن يراجع امرأته. ثم بين الله سبحانه وتعالى شيئا من أحكام الطلاق. وهذا من كمال الشريعة أن الله سبحانه وتعالى بين هذه الأحكام الدقيقة، بينها جل جلاله في الكتاب العزيز ووضحها غاية الإيضاح. قال سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وهذا نوع من أنواع العدد، والعدد كما ذكرها المفسر البغوي رحمه الله تعالى أن العدد أنواع، خمسة أنواع: إذا كانت حاملا فعدتها إذا انقضى حملها، والحائل لها أحوال، إما أن تكون ذات أقراء فتتربص ثلاثة قروء، وإما أن تكون ليست ذات أقراء فإنها تتربص ثلاثة أشهر. في تفصيلات ذكرها رحمه الله تعالى في أحكام العدد. قال سبحانه وتعالى: ثلاثة قروء. والقروء قيل إنها الحيض، وقيل إنها الأطهار. ومن قال بأنها الحيض فهي تكون العدة أطول من الأطهار، والخلاف في ذلك خلاف قوي محكي، خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم. قال سبحانه وتعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وما خلق الله في أرحامهن، إما أن يكون المراد الحيض، وإما أن يراد الحمل. فالمرأة هي المؤتمنة بوقت حيضها، هل أتتها الحيضة أم لا، وبها يعرف متى تنقضي عدتها، فهي المؤتمنة في ذلك. ولذلك بين الله سبحانه وتعالى أنه لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. قال الله سبحانه وتعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، يعني أزواجهن هم الأحق برجعة النساء. ولا يجوز للمرأة أن تكتم حتى تنقضي عدتها وفتتزوج من غير زوجها. قال الله سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وهذه قاعدة عظيمة في حقوق الزوج على زوجته، وحقوق الزوجة على زوجها، أن لها مثل الذي عليها. فللزوج حقوق وعليه واجبات، وللزوجة حقوق وعليها واجبات، ومرجع ذلك إلى العرف، ما عرف بالشرع وما عرف بين عرف الناس. وللرجال عليهن درجة، فالرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. بهذين السببين للرجال عليهن درجة، بما فضل الله بعضهم على بعض، خلقة الرجل تختلف عن خلقة المرأة، وعقله يختلف عن عقلها، وكذلك هو المطالب بالإنفاق، والمرأة ليست مكلفة بالإنفاق على زوجها حتى وإن كانت غنية وزوجها فقير، فإن المطالب هو الرجل. والشريعة لم تطالب المرأة بحقوق مالية مطلقا، إلا من كان عندها مال فيجب عليها أن تخرج زكاة مالها. قال الله سبحانه وتعالى: والله عزيز حكيم. عز جل جلاله فحكم، ومن أحكامه هذه الأحكام العظيمة التي تنتظم أحوال الأسرة. قال الله سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان. المقصود بالطلاق هنا يعني الطلاق الذي يملك الزوج الرجعة بعده هو مرتان، بعد الطلقة الأولى للزوج أن يراجع زوجته في العدة دون عقد ودون شهود ودون رضا المرأة ودون المهر، هذا في العدة. فإن انقضت عدتها فتعتبر بائن بينونة صغرى، ولا بد من عقد جديد وشهود مهر، وكذلك رضا المرأة، وكذلك الشأن في بعد الطلقة الثانية له أن يراجعها في العدة، فإن انقضت العدة فلا بد من عقد جديد. قال الله سبحانه وتعالى: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا بعد الطلقة الثانية فله أن يراجعها. قال سبحانه وتعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن المرأة تتملك المهر كله إن دخل بها الزوج وخلا بها، فتتملك المهر ولا يحل للزوج أن يأخذ شيئا مما أعطاها. قال سبحانه وتعالى: إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، يعني إلا إن علم ألا يخيف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وهذا المراد به الخلع، فللمرأة أن تختلع عن زوجها بدفع ما أعطاها من مهر أو أكثر منه أو أقل منه على حسب ما يتفقان في ذلك. فإذا كرهت المرأة الزوج ولم ترده وأبغضت فله أن فلها أن تفتدي بنفسها، كما حدث في وقت النبي صلى الله عليه وسلم من امرأة ثابت بن قيس، وكان من الصحابة ومن كرام الصحابة، ولكن امرأته أبغضته وكرهته، وجاء في ذلك أحاديث كثيرة في سبب بغضها له، وجاء أنه دميم الخلقة، وجاء أنه قصير فرأته مع رجال أطول منه فأبغضته، فطلبت الخلع منه، فمكنها الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك. وأما إذا كان الرجل معاب في الدين وله في سبب في أن يفسخ العقد، فللحاكم أن يفسخ العقد ولا يرد له من مهره شيئا. فإذا الأحوال ثلاثة: الطلاق والخلع وفسخ العقد. قال الله سبحانه وتعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فهذه الحدود العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى ضابطة وحاكمة لأحوال الأسرة وعلاقة الرجل بزوجته هي من حدود الله سبحانه وتعالى التي لا يجوز أن يتعداها، ومن تعدى حدود الله فقد ظلم نفسه وعرض نفسه لعقاب الله جل جلاله. قال سبحانه وتعالى: فإن طلقها، يعني فإن طلقها الطلقة الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإذا استكمل الرجل ثلاث طلقات فإنه لا يجوز له بأي حال من الأحوال أن يرجع إلى زوجته، إلا في حالة أن تزوجت المرأة زواجا صحيحا ثم بعد ذلك انفصلت عن زوجها الثاني، فيجوز له أن يراجعها. قال: فإن طلقها، يعني طلقها الزوج الثاني، فلا جناح عليهما، يعني على الزوجة وعلى الزوج الأول، أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله، يعني غلب على ظنهما أن يقيم حدود الله، فيجوز لها أن ترجع لزوجها ويجوز لزوجها أن يعقد عليها. قال الله وجل الله: وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. فبين الله سبحانه وتعالى هذه الأحكام وأوضحها غاية الإيضاح، وهذه من الأحكام التي يحتاجها الناس وغاية الحاجة، ولذلك بينت في كتاب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل جلاله أن يفقهنا وإياكم في الدين وأن يعلمنا التأويل. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.